ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، تطاردني صور ابتساماتهم، تطاردني صور رحيلهم، تطاردني صور وداعهم في كل وقت وفي كل آن. عندما أخرج من بيتي أو أركب سيارتي أو أذهب إلى عملي أو أدخل إلى مسجد أو أخرج إلى شارع، إنني أتعجب كل العجب كيف لأناس توجعوا بالموت، ذاقوا ألمه، رأوا شدته وبأسه، كيف لهم أن يبتسموا؟ كيف لهم أن يفرحوا؟ كيف لهم أن يسعدوا؟ إنها جراح الشهيد الذي أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تأتي يوم القيامة تثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال لي ولدي يوما: يا بابا لماذا يبتسم الشهداء؟ يا بابا لماذا يكبر الناس عند رحيل الشهداء؟ يا بابا لماذا يوزعون المشروبات والحول والحلوى وقد ماتوا كما يموت غيرهم من الناس؟ يا بني، الإجابة على سؤالك طويلة، تستلزم أن أخبرك بفضائل الراحلين إلى الرحمن، ولماذا لا نعد هؤلاء الذين ماتوا، لماذا لا نعدهم كبقية الأموات؟ لماذا نعدهم في فرح وسرور؟ لماذا يطمئن الله قلوبنا ويسكن نفوسنا وأرواحنا عندما نعلم أنهم رحلوا إلى الله شهداء؟ بل يا ولدي، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المبطون شهيد، والغريق شهيد، والميت تحت الهدم وفي الحريق شهيد. كل ذلك سلوى، سلوى لأوليائهم، لأمهاتهم، لآبائهم، لإخوانهم، لأزواجهم وأولادهم، لأحبابهم، لأننا نعلم أن الشهادة في سبيل الله جل وعلا منزلة عظيمة ودرجة عالية رفيعة. سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. وانظروا يا عباد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأعمال ذلك العمل الذي يخرج الإنسان فيه فيهجر الدنيا ويتركها ويضحي بماله ونفسه وروحه ودمه لأجل الله سبحانه وتعالى. من فضائل هؤلاء الناس أن الله سبحانه وتعالى يؤمنهم من عذاب القبر ومن الفزع الأكبر. أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشهيد عند ربه له سبع خصال. الخصلة الأولى: يغفر له مع أول دفقة من دمه، أول لحظة خروج الدم تغفر ذنوبه كلها، سيئاته كلها، أخطاؤه كلها، غدراته وفجراته، آثامه وذنوبه، كل ذلك يغفر له مع أول دفقة من دمه. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو يأمن الشهيد من فتنة القبر ومن عذاب القبر؟ قال: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف عند رؤوسهم فتنة. إن كثيرا من الناس لا يدري أن عذاب القبر وألم القبر ووجع القبر ووحشة القبر شيء لازم، شيء أمر ضروري. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للقبر ضمة، ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. لو أن أحدا ينجو من ضمة القبر ووحشته وشدته وظلمته لنجا منها سعد بن معاذ. وقبل أن أعود لأخبرك يا بني بفضائل ذلك الراحل إلى الله، أقف عند سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. شاب في الثلاثين من عمره يقابل شابا أصغر منه بنحو 10 سنوات أو أكثر، يقابل مصعب بن عمير وسعد بن معاذ سيد من سادات الأوس، رجل قبيلة وشيخ منطقة وكبير عائلة، ومع ذلك يستمع إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، يدخل الإيمان قلبه ويستقر في سويداء فؤاده، ويأتي فيجمع عائلته وقومه ومنطقته كلها، يقول لهم: يا قوم ما تقولون في؟ فيقولون: أنت خيرنا من أشرفنا وأنبلنا وأنبغنا، وكلام طويل. فيقول: حرام علي أن أكلمكم جميعا حتى تؤمنوا بالله ورسوله، إنه استخدام القوة والمنطق والمنصب فيما يحبه الله ورسوله. ويسلم قومه كلهم، كلهم يا شيخ محمد، كلهم بأطفالهم بصغارهم بكبارهم بنسائهم بعجائزهم. يا لهمة سعد بن معاذ، 30 سنة وتمر السنة الأولى وسعد بطل، والسنة الثانية في إسلامه، وسعد رجل مقدام شجاع، وتأتي هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي غزوة بدر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون؟ أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي. يقوم سعد فيقول: كأنك تعنينا يا رسول الله، حتى لا تقول إننا خرجنا معك وأكرهنا على الخروج من المدينة، وسالت دماء أبنائنا بسببك، ومات رجالنا بسببك، كأنك تعنينا. قال: نعم. قال: يا رسول الله، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، امض على بركة الله، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. ما أعجب ابن 30، ما أعجب سعد بن معاذ، ما أعظم همته. ويرحل سعد، ويرحل سعد إلى الله جل وعلا بعد بدر وأحد والخندق وبني قريظة، 4 مشاهد تقريبا شهدها سعد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كل مشهد أعجب من الأول، كل موقف أثبت من الأول، كل موقعة أشد إيمانا من الأول، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أصيب سعد بعد معركة الخندق: قال: ما تقول، ما تقول في هؤلاء، يعني يهود بني قريظة. قال: أرى أن تسبى نساؤهم وأن تقتل مقاتلتهم، أي من وصل إلى سن البلوغ يقتلوا، وقد ألبوا على رسول الله ونقضوا العهد ووضعوا أيديهم في يد قريش محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كبر رسول الله، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات يا سعد. عاد سعد إلى خيمته، جرحه شديد في ساعده، هذا الساعد الذي قطع منه شريان يثعب دما ويستمر هذا النزيف حتى ترقى روح سعد إلى الله، ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج مسرعا يجر إزاره صلى الله عليه وسلم، يقول: مات سعد، وأيم الله، لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يخرج مسرعا وراءه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، يدخلان على سعد قد تشهد وفاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى. كم كان عمر سعد؟ 36 سنة، 36 سنة، 6 سنوات أمضاها سعد في الإسلام ليهتز لموته عرش الرحمن. حينها أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن موازين الراحلين تختلف إلى الله، وأن وداع الشهداء ليس كأي وداع، وأن الذين يموتون وقد وضعوا بصمة في الإسلام لا يموتون حقيقة، إن ماتت أجسادهم فأرواحهم بيننا تعيش، إن رحلت أبدانهم فأعمالهم بيننا وقصصهم بيننا وأخبارهم بيننا ومآثرهم بيننا، سنظل نروي حكاياتهم للأحفاد وأبناء الأحفاد، سنظل ندون أخبارهم في كتبنا، في قصصنا، في مؤلفاتنا، في كتب الدراسة لأبنائنا، ليعلموا أن الراحلين الذين رحلوا لأجل دين الله جل وعلا لا يموتون أبدا. نعود يا بني، قال عليه الصلاة والسلام: يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة. يرى مقعده من الجنة يا رسول الله؟ نعم، وهو جالس بيننا يريه الله جل وعلا بشارته، سعادته، فرحته، وهو يرى منزلته وقصره ومكانه في الجنة. نعم. ثالثا: ويأمن من عذاب القبر، أو قال: ويجار من عذاب القبر. يجار من عذاب القبر كما أجير سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. يحميه الله جل وعلا من ضمة القبر التي تختلف فيها الأضلاع. انظر لأعمالك، لأقوالك، لتضحياتك، لما بذلته لدينك، وانظر لابن 36 سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. قال عليه الصلاة والسلام: ويأمن من الفزع الأكبر. والفزع الأكبر فزع يوم القيامة، حين ينفخ في الصور فيقوم الناس من أجداثهم وقبورهم وأماكن دفنهم لرب العالمين. يا له من فزع، يا لها من صيحة، يا له من رعب، لكن الشهيد يأمن من هذا كله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويشفع في 70 من أهله. 70 رجلا من أهل بيته يشفع فيهم، فيقول: يا رب، عمي فلان أدخله الجنة، وأبي فلان أدخله الجنة، وابن عمتي فلان أدخله الجنة، وخالتي وعمتي وفلان وفلان. 70 رجلا، 70 رجلا وامرأة من أهله يشفع فيهم. يا لها من منزلة والله، يا له من مكانة والله، يا له من شرف عظيم والله. قال عليه الصلاة والسلام: ويحلى بتاج الوقار، يلبس على رأسه تاج الوقار، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. ياقوتة واحدة. يتناقل الناس في وسائل الأخبار: أكبر قطعة من الألماس، وأعظم منجم للذهب، وأكبر ثروة للتاجر الفلاني، وأغنى أغنياء العالم، وأفخم السيارات، وأفضل المصانع، وأجود الأنواع. ولا تزال همم البشر تبحث عن أعلى الأشياء وأثمنها وأغلاها وأعظمها. وأنا أحدثك عن ياقوتة واحدة في تاج شهيد يوضع على رأسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. لحظة يا بني، أعود بك إلى قصة سعد بن معاذ. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة سعد، ربما استطال فمشى على بعض أطراف أصابعه، يراه حينا عمر بن الخطاب ويتعجب: يا رسول الله، ماذا بك؟ قال: يا عمر، والله لقد نزل 70,000، 70,000 ملك يشهدون جنازة سعد بن معاذ، ما نزلوا الأرض قبل ذلك، ما نزلوا الأرض قبل ذلك. وإيم الله، ما في الأرض موضع شبر إلا وفيه ملك. هؤلاء نزلوا يشهدون الجنازة. وضعت الجنازة في القبر، دعا لها المسلمون، رق رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة، ثم قال: يا بني، اسمعني، اسمعني جيدا. قال: والله لمناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مناديل سعد التي يمسح فيها عرقه، مناديل سعد التي يميت فيها الغبار عن ثيابه، مناديل سعد التي يمسح فيها جزءا من ريقه أو لعابه، خير من الدنيا وما فيها، خير من سياراتنا، عماراتنا، عقاراتنا، مشاريعنا، قصورنا، أنهارنا، كل كنوزنا، كل مجوهراتنا، كل دولنا، كل كبارنا، كل مجتمعاتنا خير من الدنيا وما فيها. مناديل سعد بن معاذ في الجنة. يا حسرة المتأخرين عن الجنة، يا حسرة المتخاذلين عن نصرة الدين، يا وجع قلب هؤلاء الذين ظنوا أن قعودهم وركونهم وعدم عملهم لنصرة الدين أن هذا فيه سعادة لهم. والله لقد لقيت رجلا يقول: جمعت مالي كله، كل ما أملكه، قوت أولادي وذهب زوجتي وكل شيء، لم يتجاوز سوى 6,000 أو 7,000 جنيه، أريدها أن أطعم بها إخواننا في غزة، هل يقبلها الله مني؟ والله يرى فاقتي وحاجتي وجوع أولادي وعدم وجود ما يتوفر من المال في بيتي. قلت: ربح البيع ورب الكعبة، ربح البيع. الذين يشترون الدار الآخرة ويبحثون كيف يقدمون للإسلام ولو جزءا بسيطا ولو شيئا قليلا، يسابقون به مع المسابقين كما سابق سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سادسا ويزوج 72 من الحور العين. هذا الشهيد الذي فاضت روحه إلى الله، خبرني يا بابا ماذا أيضا من فضائل هذا الشهيد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده ما يجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، من مس القرصة، قرصة بعوض أو قرصة نملة أو قرصة حجر حشرة. الشهيد هذا الذي يجده عندما تفيض روحه إلى الله، وعندما تصعد إلى باريها، وعندما تمضي إلى الجوار الأعلى وإلى الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى. هذا لا يجد لا وجعا ولا ألما ولا صياحا ولا انتفاضا ولا شيئا من البشاعة التي يجدها من مات غيره على فراشه، أو من مات على معصية، أو من غادر على فاحشة، أو من مات ورصيده كبير كبير من المعاصي، أفلام ومسلسلات وإنتاج محرمات وعري وفجور، يموتون يموتون يرحلون، لكن ماذا كان بقاؤهم؟ ماذا الذي أبقوه من ورائهم؟ هل أبقوا شيئا كما أبقى سعد بن معاذ؟ هل أبقوا شيئا كما أبقى عكرمة بن أبي جهل؟ هل أبقوا شيئا كما أبقى خالد بن الوليد؟ هل أبقى شيئا كما أبقى صلاح الدين الأيوبي وسيف الدين قطز وعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وغيرهم؟ ماذا أبقوا؟ إنك تحتاج اليوم في خطبتنا أن تقرر أن يكون لك بصمة في الإسلام، وأن تنال فضل الرحيل وروعة الرحيل وسعادة الرحيل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما وددت أني تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله، والله لوددت أن أغزو فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. هذا الذي يتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسرة على أمانينا، حسرة على أحلامنا. إذا كانت أمنية النبي الحبيب العظيم أكرم الناس على الأرض وأعظم الناس قاطبة عند رب الأرض والسماء، إذا كانت أمنيته أن تموت نفسه وتزهق روحه في سبيل الله جل وعلا، فما أعظم هذه الأماني وما أبلغها وما أجل منزلة أصحابها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قتل جعفر بن أبي طالب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أولاده يقبلهم ويشمهم، وجعل يقول: لا تبكوا جعفرا بعد اليوم، لا تبكوا جعفرا بعد اليوم، والله لقد رأيت جعفر له جناحان، جناحان يطير بهما في الجنة حيث شاء. ما أعظم منزلة جعفر، وما أروع مكانته، وما أعظم نبينا صلى الله عليه وسلم حين يعري الدنيا من قلوبنا ونفوسنا، حين ترى عيوننا وتبصر حقيقة ما تحت أيدينا، حين نرى شهواتنا وذنوبنا ومعاصينا، حين نرى الدنيا أحقر ما تكون وأصغر ما تكون، وحينها نبذل كل شيء لدين الله جل وعلا. قال لي أحد الإخوة الأكارم: عندكم يا شيخ مسجد، أريد أن أتبرع لمسجد. قلت: هناك أكثر من مسجد، ومجمعنا قباء لا يزال يحتاج الكثير من البذل لإنهاء المستشفى والمكتبة وغير ذلك. قال: ولكني أريد يا شيخ أن تكون لصدقتي قيمة وثقل عند الله جل وعلا. قلت: هذا ليس بيدي ولا بيدك ولا بيد أحد آخر، إنما هو بيد الملك سبحانه وتعالى. إن رأى صدق قلبك ورأى أنك تخرج أنفس ما عندك وأغلى ما لديك، اطلع الله على ذلك القلب فعظم هذه الصدقة وضاعفها، وربما كانت مؤثرة في تاريخ الإسلام. أوقفته تلك الكلمة وقال: يا شيخ، مؤثرة في تاريخ الإسلام؟ قلت: نعم. أما تدري أن الشافعي رحمه الله الذي أثر في تاريخ الإسلام كان صدقة من صدقات أمه وحسنة من حسنات والده يوم دفعه دفعا إلى حلقات العلم؟ أما تدري أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغفر له، إمام أهل السنة الذي ثبت الله به الإسلام في محنة خلق القرآن، كانت أمه تغزل بالليل على ضوء الشموع تخيط الملابس والثياب والفنلات والبناطيل حتى تبيعها للناس وتعطي هذه الدراهم القليلة. انظر إلى الصدقة المؤثرة، تعطيه لولدها فتقول: خذه فاطلب حديث رسول الله، تعلم سنة رسول الله، علم الأمة دين الله. إن الصدقة قد تغير تاريخ الإسلام كله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب درهم سبق 100,000 درهم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يدركون فضل الشهادة ويعرفون أن الذي يؤثر ويبذل ويقدم هو الذي لا يلتفت وراءه ولا يلوي على شيء، إنما يقدم على القتال في سبيل الله يبتغي رضوان الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع هيعة أو فزعة طار في سبيل الله يبتغي الموت مضانه. قال أهل العلم: وطوبى كلمة عظيمة تعني جنة السماء، وقيل شجرة أكبر ما تكون في الجنة، فهنيئا لهؤلاء الذين لا يفكرون إلا في آخرتهم ولا يسعون إلا إلى مرضات خالقهم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعد نفسه ويهيئها، رأى شابا في 16 يقال له حارثة الأنصاري، قابله النبي عليه الصلاة والسلام، رأى في عينيه ذلك الشوق، قال: يا حارثة، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: انظر ما تقول، فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: أصبحت أغمئ نهاري وأسهر ليلي، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا، وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها، وإلى أهل النار يتعذبون فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. قال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. رجع حارثة إلى بيته، كان والده قد مات، هو الوحيد الذي يعول أمه، ينفق عليها، يذهب إلى السوق يبيع أشياء ويشتري أخرى، ثم يعود بالمال لوالدته. قال: أبشري يا أمي، قد دعا لي النبي بالشهادة والجنة. قالت: ولما؟ قال إن النبي يخرج لملاقاة العدو. قالت يا بني يا رسول الله عنده الرجال وأنا لا أحد عندي وإني لا أسمح لك ولا آذن. بكى حارثة وجلس الليل كله عند قدم أمه، يا أم إذني لي، إنها الشهادة في سبيل الله، إنها الجنة، يا أم إذني لي، يا أم إذني لي، حتى رق قلب أمه وأذنت له. مضى حارثة، وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا ما أتى قريبا من بدر قال الحباب بن المنذر يا رسول الله أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال فإني أرى أن ننزل عند آخر ماء في بدر فنشرب ولا يشربون ونرد ولا يردون. ونزل النبي عند آخر بئر في بدر، رأى ذلك البئر حارثة، ذهب ليشرب الماء، رآه رجل من الصحابة ظن أنه عينا أو جاسوسا للمشركين، وضع السهم في كبد القوس هزه حتى إذا ما تمكن منه أطلقه، وقع السهم في رقبة حارثة، سال الدم وانفجر، وجعل حارثة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونظر الرجل المسلم فأسقط في يده، جرى عليه، حمله حتى إذا ما أتى به بين يدي رسول الله نفسه تقعقع وروحه تخرج، يقول يا رسول الله قتلته، لا أعرف أنه منا معشر المسلمين. وفاضت روح حارثة، وبدأ الصحابة يقولون قتل حارثة في غير جهاد، ضاع أجره، أجر الشهادة الذي تكلمنا عنه، ذلك الأجر العظيم راح، ضاع، لن يناله ولن يحصل عليه. وطار الخبر إلى المدينة، انتهت المعركة، كلل الله جل وعلا جهد المسلمين بالنصر وأعطى لنبيه الظفر والفوز والتمكين. وخرجت أم حارثة تستقبل رسول الله تبكي، تقول يا رسول الله طمئن فؤادي، أرح قلبي، أولدي حارثة في الجنة فأفرح أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه؟ قال يا أم حارثة أوهبلت أوجننت؟ إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى منها. ما أعظم هذا العمل، وما أجل هذا السعي، وما أروع هذا الأثر إذا كان في سبيل الله جل وعلا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعة نبيك. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. يا بني تسألني لماذا نفرح إذا رحل أحد شهيدا إلى رب العالمين؟ سأخبرك الآن بخبر عظيم أخبرنا به القرآن الكريم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. إن هؤلاء الذين رحلوا وغادرونا، نعم، تركوا الزوجات، تركوا الأموال، تركوا هذه المتع وتلك الدنيا الفانية، لكنهم ما ماتوا، إنهم يعيشون حياة أخرى، حياة أجمل ما تكون، وأحسن ما تكون، وأروع ما تكون. هكذا أخبرنا القرآن، فرحين، فرحين، أحياء، أحياء. وإذا عبر القرآن بكلمة أحياء فيعني الحياة الكاملة التي هي أكمل من حياتنا وأبلغ من حياتنا وأعظم من حياتنا، ولو فقه أبناؤنا هذا المعنى لاختلط في قلوبهم مشاعر الحزن على رحيل شهداء غزة وأبطال غزة ورجال غزة مع الفرح والله العظيم، مع الفرح بالاصطفاء والاجتباء والاختيار الذي يختاره الله سبحانه وتعالى له. قال المفسرون في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال المفسرون: يصطفي ويختار ويجتبي رب العزة والجلال أناسا من الخلق ليكونوا أنبياء، وأناسا من الخلق ليكونوا صديقين، وأناسا من الخلق ليكونوا شهداء. فإذا غبت عن مقام النبوة لم تكن نبيا ولا نبي بعد رسول الله، فلا أقل من أن تسعى أن تكون في مقام الصديقية، وأن تكون مصدقا لله ولرسوله، مؤمنا بكتابه وسنته، عاملا لنصرة دينه. وإن غبت عن مقام الصديقية فلا أقل من أن تكون من أهل الشهادة الذين يبذلون كل شيء في ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى. أتعلم أم أنت لا تعلم بأن جراح الضحايا فم ليس كالمدعي قولة وليس كآخر يسترحم، يصيح على المدقعين الجياع أريقوا دماءكم تطعموا، ويهتف بالنفر المهطعين أهينوا لآمكم تكرموا. أتعلم أن رقاب الطغاة أثقلها الغنم والمأثم، وأن بطون العتاة التي من السحت تهضم ما تهضم، وأن البغي الذي يدعي من المجد ما لم تحز مريم ستنهد إن فار هذا الدم وصوت هذا الفم الأعجم. أتعلم أن جراح الشهيد من الجوع تهضم ما تلهم، أتعلم أن جراح الشهيد تظل عن الثأر تستفهم، تمص دما ثم تبغي دما وتبقى تلح وتستطعم. فقل للمقيم على ذلة هجينا يسخر أو يلجم، تقحم وقاوم أزيز الرصاص وجرب من الحظ ما يقسم، وخذها كما خاضها الأولون وثني بما افتتح الأقدم. فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك مكرمة تغنم، وإما إلى جدث لم يكن ليفضله بيتك المظلم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اجعلنا من الذين يبذلون كل شيء ابتغاء مرضاتك، اجعلنا من الذين يصلون إلى منزلة الشهادة، اصطفنا واختارنا عندك لنكون من الصديقين والشهداء.